بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك اللهم استفتح وبنورك استوضح ومن فضلك استمنح وبقوتك استنجح وعلى رسولك سيدنا محمد وعلى آله نمسي مصلين ونصبح وبعد. فمع مسك الختام في خاتمة أفضل كلام أعني جملة الطلاب المتضمنة للدعاء المستجاب لكماله في الباب، يعني قوله جل في علاه في سورة الفاتحة ملقنا إيانا كيفية دعائي بعد ثنائي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإنما كان هذا الدعاء متضمنا لشروط الإجابة وآدابها، لأنه تقدمه ثناء على الله بثبوت الحمد له في الأزل والأبد، وتقدمه أيضا إفراده تعالى بالقصد في السند والمدد، إياك نعبد وإياك نستعين. وطوي متعلق الاستعانة بالإذان بعموم التعلق، نستعينك في كل المهمات وجميع الملمات، هذا أحد التقديرات. وهذا التعلق العام يرفع أبصارنا إلى مقام الغنى الإلهي، على حد قول القائل: إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل غائب، وفيك وإلا فالمحب مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. ومرفع البصر والنظر من خلال الإطلاق، إطلاق التعلق في باب الاستعانة، لأننا نستعين بالطلب كما نستعين بالسبب، وكلاهما سبب منصوب ومطلوب. حتى ونحن نتعاطى السبب نتعاطاه بسم الله مستعينين به، ولذلك شرحت البسملة مع الأسباب، حتى لا يقول قائل إننا حين نكون مستعينين بالأسباب لا يكون معنى للاستعانة العقدية، تغلط. حتى الأسباب نفسها ليست فاعلة بذاتها ولا مستقلة في إعداد أثرها، وهذا هو الذي يلفت إليه مشروعية البسملة في تعاطي الأسباب. حين تأكل تريد أن تأخذ بسبب شرعي لدفع المجاعة، دفع جوعك، تقول بسم الله أتناول هذا السبب، ملاحظا أن الاستعانة بها السبب لا تلغي الاستعانة بالله، إنه الذي وضع هذا المدد في طريقك. وحين تريد أن تبتغي ما كتب الله لك من نسل مع زوجك في فراش الطهر تقول بسم الله، حتى لا تظن أن هذا التزاوج والطلاق هو السبب المستقل في إثمار الثمرة. بسم الله. إذن نستعين بالطلب دعاء وبالسبب التماسا وتوسلا. نعم، قد يكون طلب وحده سببا كافيا حين تنقطع الأسباب بك، وإذا قال العلم يكون التوكل وحده كافيا حين تفتقد الأسباب، ويكون التوكل بابا كافيا في باب الحسب، أليس الله بكاف عبده أي المتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ. مع أن ربنا تبارك وتعالى جعل التوكل في الشريعة مرتبا على الأخذ بالأسباب، فإذا عجمت فتوكل، فوضع التوكل في مقامه بعد العزم الذي هو الأخذ بالأسباب. لكن حين لا تكون هذه الأسباب متوفرة ولا تامة ولا، فإن التوكل وحده كافي في الباب، لأن الذي وضع هذه الأسباب هو الذي دعاك إلى أن تتوكل عليه، ومع الأسباب يبقى الاستعانة بالله باعتماد القلب عليه، لأن الاستعانة عقيدة قبل أن تكون شريعة، استعانة عقيدة. إذن ناسب أن يجيء رفع الطلب، اهدنا بعد الحديث عن الاستعانة بعد الإقرار بمال لله عليك من حق إفراجه بالعبادة وبالاستعانة استمدادا اهدنا الصراط المستقيم. في ذلك أهل العلم بالتفسير والبلاغة قالوا جاءت آية الطلب أو آيات الطلب وهي ثلاث في جملة دعاء جاءت على أسلوب الفصل لا الوصل، الوصل بالبلاغة والفصل عطف الجمل بالواو قل وإهدينا، ما جاءش الواو، جاءت على أسلوب الفصل وهو ترك العطف، ترك عطف الجمل، مع أنه الاختلاف حاصل والاختلاف عندهم بالطلب والخبر من أسباب الفصل، عفوا من أسباب الوصل، لأن إياك نعبد هذا إقرار في معنى إخبار بأنك تفرد ربك تبارك وتعالى بالعبادة وبطلب المعونة منه، فيجي إهدنا تحول من الإخبار عن نفسك بنعبد ونستعين نفسك ومن معك إلى طلب، فهذا انتقاء عندهم، يقول والاختلاف طلبا وخبرا من أسباب الوصل عندهم لا الفصل، لأننا عندنا العطف يؤذن بنوع خلف، تعاطف يدل على التخلف ولو في وجه، لكن ما الذي رجح الفصل هنا على الوصل؟ أحد الشيئين على تقديرين، إذا قدرنا عموم الاستعانة في نستعين أي على كل المهمات ستصبح جملة الطلب اهدنا إبراز لأحد أفراد ما يستعان فيه وهو الهداية إلى الصراط المستقيم، فتصبح كأن جملة الطلب هي من جملة الاستعانة، فما دامت منها فهذا مؤذن بشدة الاتصال، وعندما شدة الاتصال من أسباب الفصل. وإذا قلنا بخصوص التعلق إياك نستعين على عبادتك ستكون جملة الطلب استئناف بياني أي جواب في تقدير الجواب عن سؤال محذوف، جاء جواب من سؤال محذوف يعني يا رب نستعينك على عبادتك كيف علمنا، فيجي الجواب قولوا اهدنا الصراط المستقيم. ويجي قول أحد الظراف الأشراف قل يا سبحان ربي ما أكرمه كيف يعلمنا كيف ندعوه، أليس هذا دليلا على أنه يريد أن يعطينا؟ وذكر قول أحد الشعراء ربانيين لو لم يخاطب الله لو لم ترد نيل ما أرجو وآمله من فيض جودك ما علمتني الطلبة، لو لم يريد ربك أن يعطيك ما علمك المسألة كيف تسأل، حتى يجيك الطلب كاملا وموفا بمطلوبك وغاية. وخصنا ربنا تبارك وتعالى بأعظم مطلوب وأجل مكسوب وموهوب وهو الهداية إلى صراط المستقيم صراط المنعم عليهم، وقبل أن أتناول جملة الطلب في آية الثلاثة كنا هذه الوقفة الأخيرة الفاتحة ثلاث وقفات تامات، وقوف الفاتحة التامة ثلاثة آخر آية اهدنا الصراط المستقيم، وذكر بأننا في بطاقة التوظيف، هذا يمنعنا أشير إلى هذا، الحمد لله التفاسير كثرت والمعارف أصبح زخم كبير في، ولكن جديد ما أريد أن أوصله إليكم إن شاء الله من خلال هذه المجالس مجالس العصية هو منهج من العصية نفسه إن شاء الله، ومعه توشية تتمة، وهو بطاقة بطائق ثلاثة للتعريف بالصور، هي بطاقة تصنيف وبطاقة التوصيف وبطاقة التوظيف وهي الثالثة، وهذه الثالثة التي تعنى بأسئلة الدلالة، الأسئلة التي تحاول استكناء في حدود مستطاع المتدبر استكناء الدلالة، وهي هنا اشتغال بتقريب الغريب المفردات التي تحتاج إلى معالجة تقريب الغريب، ثم الالتفات إلى الأنسب من الأعاريب. إعراب القرآن هو أيضا يعين على إعراب المعاني، يعين على توضيح المعاني. وثالثها التنبيه إلى سر نظم التراكيب كما كنا نعرف لماذا فصلت لماذا وصلت. وثالث رابعها مستفاد النسب التركيبية، مستفاد النسب التركيبية والإضافية والتقييدية، مستفاد النسب من المعاني أصولا وثواني، هذه معاني أصلية، معاني التوابعة أحيانا. هذا شيء اعتنى به الشاطبي رحمه الله في الموافقة حين وقف على الدلالة وكيف ينبغي أن تستفاد من نصوص الكتاب والسنة. ثم ما وراء ذلك من رصد الدلالات والمواه في هذا البحر اللامتناه مصداق لقول الله جل في علاه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. من معانيها ما نفدت معاني الكلمات الإلهية، هذا أحد معاني الكلمات، تفصلنا بكلمات الوحي أو بكلمات الخلق، كلمات التي كان بها الخلق وسيكون بها الإبداع والإيجاد والإمداد إلى ما شاء الله لها من أمداد. قبل البدء تذكروا معي أن جملة الوسط أو الآية الوسطى في فاتحة الكتاب التي جاء بإزائها في حديث القسمة حين يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: هذا بيني وبين عبدي. وذكروا عن سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ابتلى هذه الآية انتظر قليلا، قال له: لما شكت؟ قال: استحضروا مجاوبة الله لي، يعني استلد وهو في المناجاة: إياك نعبد وإياك نستعين. كأنه يعني يريد أن يسمع في أعماق روحه الجواب الإلهي: هذا بيني وبين عبدي. جملة الصلة، هذه جملة الصلة هيأتنا بأسلوب التفاتها، وأنا دستور سبقنا أنه التفات وسنقف عنده إن شاء الله في خاشمة المطاف. هيأتنا بأسلوب التفاتها من الغيبة في بحار الحمد إلى حضور في مقام التجلي للإقرار بالعبادة والعبودية. إياك أعبد اختيار، إياك نستعين هذا اضطرار، وإن كان في صورة اختيار، فأنت تعطي من نفسك العبادة لربك على وجه الإفراد، وتستشعر أنك عبد فقير محتاج، يعني تذلل بعد توسل، تذلل بعد توسل. هذه الجملة البينية، جملة الصلة، هيأتنا لرفع الدعاء، أعظم دعاء، آملين تحقق الرجاء، وهو لزوم طريق الاستقامة الذي هو المدخل والوصلة إلى الكرامة. لا كرامة بدون استقامة. إذن نأخذ الجملة الأولى في اهدنا الصراط المستقيم، ونقول الآية الأولى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وهذه ثلاث آيات في جملة الطلب، تقابلها ثلاث آيات في جملة الثناء، وبينهما جملتان في آية واحدة، هما الإفرادتان: إفراد العبادة وإفراد الله تبارك وتعالى بكونه المستعان، وفي الحقيقة إفراد الله باستحقاق العبادة، وإفرادك أنت بصفة العبودية. إنك حين تعرف عبوديتك وتعلنها بين يدي ربك والعالم بك، يكون هذا استنزالا لأعطائه. ولذلك قال سيدنا ابن عطاء الله في حكم: ما سأل لك شيء أفضل من اضطرارك. إذا تريد أن تقدم الطلب فقدم اضطرارك، ما سأل لك شيء يعني أعظم من اضطرارك إليه. ولذلك أحيانا الكافر في ساعة الاضطرار قد يستجاب له. إذا ركبوا في الفلك ومشركوا دعوا الله مخلصين فلما نجاهم يعني الاضطرار، ما يسمى إخلاص الاضطرار، فتكون الإجابة. ولكن نحن نريد إجابة محبة، إجابة محبة. لذلك قال: كيف تكون مضطرا باختيار؟ هذا هو المطلوب، أن تكون مضطرا باختيار. وهو الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يعني: خيرت بين أن أكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاخترت أن أكون نبيا عبدا، اخترت أن أكون نبيا عبدا. يعني سك سليمان ولا سخر له الريح ولا كذا، بل يقولون أحيانا للنبي صلى الله عليه وسلم: نؤمن لك حتى تفجر لنا. فيقول سبحان، قل لهم لقنهم سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث آيات على العد المدني والعد الشامي والعد البصري، تستثني من هذه نعدهم عندهم سوى آيتين. إذا معناها العدية غير المكي والكوفي، لأنه مثرين سبق لنا أن الذين يعدون عليهم الأولى آية هم غير مثرين، وهم القرآن الكل سبعا يعدها، ولكن عليهم أولا يسقط المثري. والمثري هذا رمز من رموز ناظمة الزهر بالنسبة للصوصي رحمه الله، ويعني الكافان، مثري كاف كوفة وكاف مكة، وكوف إلى المكي مثري، وغيما وكيف ما جرينا فهن القصد في العرف أو نكري. إذن العد سيجيون سؤال: ولماذا هذه الفواصل غير جارية على نمطها من التناسب والتشاكل؟ هذا ما تعرف به الفواصل، هذا معروف في علم الفواصل القياسية. جاءت هنا: اهدنا الصراط المستقيم، ميم ويا قبل اسم الردف، وهذا الرأس الروي، روي الفاصلة، ميم ضالين، نون ويا قبلها، هذا متناسب لأن النون مع الميم خارج متقارب، والياء الياء هي الردف. لكن عليهم كان الرأس اللي هو الميم مثل المستقيم، ولكن لا يوجد الردف، هذا فيه اختلال، اختلال في قياسية الفواصل. لكن هذا استثناء معروف وله نظائر، إذن لا يعتبر دليلا عند من قال بأن عليهم لا يمكن الاعتماد عليه لأنه له نظائر. وهذا صار لي الشاطبي رحمه الله في النظمة قول سجل بيش: وما بين أشكال التناسب فاصل سوى نادر يلفى تماما كما البدر. بين أشكال رؤوس الآية والفواصل المتناسبة قد تبدو فاصلة غير متناسبة، قالوا هذا نادر ولكن يحفظ، وده يدل على توقيفية الفواصل، أنها توقيفية ما لا مجرجل. ومن أمثلته: مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يقول كذا أنا عندي لست فاصلة بالدليل أنه لست متناسبة معه. قل يا سيدي ماذا أصنع به؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذا فاصل، هذه هذا حرف صحيح وهذا حرف دين، يعني نقف على التنوين ببدل. فسبح بحمد ربك واستغفره، مختلف، إنه كان توابا. الله التناسب تشاكل حصل بين أفواجه وتوابه، الحكم الاخر انت يا فواصل وما ذلك ليس منها تناسب. واضح سيد؟ وما بين اشكال التناسب فاصل، اي اذا جاء فاصل بين اشكال التناسب هذا يعد ويحصى ويحشم وهو نادر وظاهر كما البدر. صورة الزلزلة ليروا أعمالهم مع بقية الفواصل. وقول الفطاه فغشيهم اليم ما غشيهم تختلف مع فواصل الطه الألفية. إذن لا يمكن أول انتزاع من هذا دليل التوقيفية، دليل التوقيف في العد، وانتزع منه أنه اضطراد الفواصل على تشكل واحد على ليس لازما. اهدنا الصراط المستقيم، الآية الأولى من جملة الطلاق لابد من الوقوف عند مفرداتها التي تبدو بحاجة إلى تقريب، وهي الهداية ورفض الصراط ورفض المستقيم، ثم هذه الصياغ في استعمالاتها بلا أي شيء أو خصوص في مدونة الكتاب، في استعمالات الكتاب في حدود المستطاع، حتى نقف على تلية بعض المعاني. أولا صيغة الطلب اهدنا افعل، هذه تجي معاني كثيرة، لو وقفنا عندنا سيتحول الدرس إلى درس في النحو وفي دلالة الصياغ وفيما يقوله علماء الأصول في معنى هذه الصيغة، لكن الذي يهمنا منها شيئا. أولا أن الطلب هنا ليس أمرا على الصحيح اصطلاحا، وإنما هو دعاء، لأنه من دان لعالم. اسمح لنا هذا، إذا كان الأمر من عالم اشترط فيه العلو على الصحيح لا الاستعلاء، إن العلو يكون بحق الاستعلاء قد يكون ادعاء. إذا كان طلب من دان لعالم وهنا من مربوب إلى الرب جل في علاه فهو دعاء ورغبة رجاء، فنقول في هذا دعاء، طلب هنا دعاء. ثانيا هل المراد به تحصيل كما هو أصله؟ يعني ما نتكلمش الآن في دلالة الأمر، وش هذه اللي وجودنا لا تصلح، لأن ما عندناش أمر هنا، عندنا رغبة طلب فنحتفل. فيفعل هنا لها معامل، ولكن جاءت هنا رغبة رجاء طلب من دان الله، هو واضح هنا اهدنا، والمخاطب هنا بالطلب هو من سبق تخصيصه بالعبادة والاستعانة، يا من أعبد ولا وجد تخصيص واستعين ولا وجد تفريد، هب لي هداية منك. ولذلك أضمر باستتار، يعني الضمير هنا مستتر، فإن كان ضميرا ضميرا يعني منفصلا ظاهرا. تعرفوا بأن انتقلت هنا من مقامات الاسم الحمد لله إلى مقام الضمير المنفصل وهو في حكم الظاهر، إلى مقام الاستطار لأنه أخص بالدعاء، وقد انتهيت إلى مقام القرب، اثنيت وقررت وأفردت، وأنت الآن في مقام توجه بطلبك. فهذا لون من ألوان الأجمار يناسب المقام، وفيه من الأسرار ما الله بعلم. إذن هل المراد بالطلب هنا تحصيله كما هو الأصل؟ والطلب استدعاء ما لم يحصل، أنواعه كثيرة ستنجلي. يعني حين تطلب شيء لم يحصل، فهل فعلا الطلب هنا لما لم يحصل؟ وهل الإنسان المؤمن وهو يدخل في صلاة يثني على ربه ويقرب وديت أليس قد دخل بعد، أليس قد ألم يدخل بعد إلى صراط الله المستقيم لكي يطلب تحصيله؟ الجواب بلى دخل. إذن ليس المراد هنا بالطلب التحصيل الابتدائي لدخوله في الصراط، والمراد به التكميل والتأصيل اللي هو التثبيت، فأنت تطلب أن يثبتك وأن يكمل لك منازل الارتقاء في الاهتداء، وأن يزيدك هدى إلى هدايتك، وأن يدلك فيما بقي من عمرك. في معاني ثلاث هنا، محامل اهدنا تبت وزيد أثب دل في الآت. محامله هدينا أتت بالافتيات تبت هدينا تبتنا هدينا زدنا هداية إلى هدايتنا. أثبنا أي أوصلنا إلى تمام هدايتك في الآخرة، لأن عندنا هناك هداية أخرى، وهدوء الطيب من القول وهدوء إلى صلاة الحميد آية أخرى فيها. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا له. وهذا يقولها المؤمنون حين يدخلون، فهي هدايتنا دي هي تحصيل الثواب الكامل، إيصالهم إلى المتوبة التي هي الله له مدخرة له. يقول اهدنا معناه أثبنا، غاية التواب هناك عندك، تسمعني هداية الوصول. ثم هداية الدلالة في الباقي من العمر، معناه كما هديتنا في الماضي فهدينا، وهذا قريب من تثبيت أيضا. وبهذه المحامل التي قد تتداخل، يعني ليست متعارضة ولا متناكدة، تثبتنا وانت تثبت بزيادة الإيمان. الإنسان معرض ليس معصوما، معرض للوان من الزلازل والفتن والشبهات والشهوات، هذه أشياء تزلزل اليقين، فيحتاج إلى الوان من التثبيت، وهذه تكون بزيادة الإيمان وزيادة لك. الذين اهتدوا زادهم هدى، فاسم الله زيادة الهدى من جنس هدى. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي ثبتتنا. تثبيت في مقام زيغ وفتن هداية. ولذلك يقول سيدنا ابن عطية: والهداية في تصاريفها على وجوه، أو تتصرف على وجوه ترتد مردها إلى الإرشاد. الهداية الإرشاد. وقال غيره: الهداية الدلالة برفق. وهل اشترط فيها الإيصال فعلا أن يوصلك لتكون هداية، أو المشترط فقط أن تكون معرفة بما يوصل؟ هل اشترط فيها أن تكون موصلة، أو من شأنها أن توصل؟ هذا أيضا مختلف فيه. وعليه تخرج آية فهدوهم إلى صراط الجحيم إما على مورد التهكم، إذا قلنا بأن الهداية مع الإيصال، أو تكون هي على أصلها إذا كانت مطلق الدلالة. إذا كانت لمطلق الدلالة بلا رفق وبلا إيصال بلا قيدين، فإن هدوهم إلى صراط الجحيم تكون أنا أوصلهم إلى نهايتهم على أساس ما يسمى بالجزاء الوفاق، يعني يسروا لهذا بسبب ما كانوا عليه من طاعة الأسباب الموجبة. اهدنا، إذا فصلنا الهداية بالإرشاد فسيكون فيها قيد الإيصال إلى الرشد، تكون دلالة موصلة إلى الرشد، للرشد خلاف السفاهة. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، قرئ رشدا، الرشد والرشد في أن واحد. إذن الهداية الموصلة إلى المطلوب الخير الفاضل، هذه الدلالة تسمى. وادخل بعضهم الرفق فيها أخذا من مادتها في التهادي، يقول فلان يتهادى بمعنى يتحرك برفق. قال بعضهم إن منها الهدية، لأنها شيء تقدمه ليدل بغاية الرفق، لأن الرفق شيء يدل على لطف في المأتة. إن الهدية تعطى وتقدم، وفعلنا من معاني هذا قدم، ومنه الهواجي للقطائع التي من الأغنام ولا من الإبل والأبقار التي تقدم بين يدي القطعان الأخرى لكي تدلها. ففي التقدم معنى الهداية، معنى الإرشاد. والهدية مرشدة إلى مقصود المهدي، قد يقصد بها سلة سخيمة، وقد يقصد بها تأكيد صلة حميمة، ففيها إذن رسالة. إذن معاني هذا وتهادى لون الرفق، صور الرفق، صور الدلالة واردة في اهدنا الصراط المستقيم. فأنت إذن بطلبك بعبارة اهدنا تريد دلالة من ربك تبصرك وتسددك وتثبتك وتوفقك وتصون عملك في نهاية المطاف من أن يضيع، ادخار الأجر عند ربك إلى أن تحصل على غاية مقامات الهداية. فعنوان الهداية هنا لا يحل محله عنوان آخر، لا يصبح بدل كلمة هدينا هنا. والرفق المطلوب والذي يدخل في صميم معنى هدينا يا رب بالرفق الذي هو وصفك، ومن الحديث إن الله رفيق يحبه الرفق، وهو في معنى الرأفة، الله رؤوف بالعباد، رفيق في معنى الرؤوف، معنى ألوان اللطف الإلهي تريد أن تحف بك لكي تنقطع. وليقول واحد رب اهدني دلالتان وإيصالا وتثبيتا وإثبات أجرين في الآخرة وإيصال إلى غاية المقصود، إلا هو يشعر بأنه في حاجة إلى مولاه. تسمع هذا فيه يهيئنا لمعنى صدق الطلب. أنا ضال عن الهداية فعرفني، وعاجز عن التوفيق فشددني، وخائف من أن يرد على عملي زيغ فيضيع مني كل شيء. صور من ألوان الافتقار معلن في جملة الدعاء غير ألوان هدينا في هذا الأشعار. وسجلوا معي كيف نستخرج شروط الدعاء المستجاب وآدابه المطلوبة من جملة التنمو، وبه تعلمون فضيلة موقع فتحة الكتاب في الكتاب. إن رب قائل يقول يا سيدي ما زلنا لم ندخل لسورة البقرة، وأنت تقدر على سورة البقرة، المفاتيح نتسلمها من فاتحة الكتاب لكي نستعين بها بعد اسم الله وكلمته على دخوله، لأن سورة البقرة إنما تعالج جانبا واحدا من فاتحة الكتاب، وسيجون إن شاء الله جملة من فاتحة الكتاب تعالج سورة البقرة تفصيلا وبيانا. اهدنا كلمة هذا في الاستعمال القرآني نجدها تتعدى مرة بنفسها كما هي هنا في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، فأنا هنا ضمير مفعول في محل نصب، والصراط اهدنا الصراط المفعول الثاني، والمستقيم نعت الصراط، فأنا وصلت إلى مفعولها الثاني بنفسها بدون تعدية بحرف، ونجدها في القرآن تعدى بالحرف مرة إلى ومرة اللام، فهدوء إلى الطيب من القول، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن تهدي صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أمام الاختلاف في أسلوب هذا في مواردها في الكتاب، وقيف صغيرة لأهل البيان يقولون الأصل في الحرف إذا عدي بالحرف أن هذا هو الأصل فيه، فتعدى بإلى مرة وباللام مرة ويكون بمعنى إلى، ونريد أن أعديه بنفسه قال هذا على وجه التوسل، معناه حذف الإيصال، حذف الجار وإيصال الفعل إلى ما كان معمول للجار ليصبح معمولا للفعل نفسه. ومتنا لكم إن كنتم تذكرون في القرآن اختار موسى قومه 70 رجلا، اختار من قومه حذف الحرف الجر وأصلت أصبحت منصوبا إما بنزع الخافض وإما على أساس أنه على الاتساع، نقول هذا منصوب على الاتساع. ما يقول تاني منصوب؟ إذا كنا أصل نقول فعل تاني، نقول منصوب على الاتساع والتقدير، اهدنا إلى الصراط المستقيم. نقطة أخرى وهو أنه إذا عجى بإلى أو بالله المراد أن المهدى خارج دائرة الهداية ليس في الصراط، هديني إلى تكون خارجة، هديني لي حين تكون خارج الصراط. فإذا قلت هدينا الصراط فأنت داخل فيه تريد الاستزادة منه، وليه جاءت آية الفاتحة. ولذلك قال ابن داود دي بنفسه احتمل أن يكون في الصراط وخارج الصراط، وإذا كان بالحرف هذا وجون وجون ثالث، وأن التعدية هنا وعدمها بحسب أسلوب التضمين، هذه ألوان من الاحتمال، القرآن واسع يحتمل. شنو التضمين؟ التضمين هو أن تقدر فعلا متناسبا من جهة مع هذا ومن جهة أخرى مع الحرف المعدة معدة به. تقول إذا كان بمعنى بين بصرنا فإنه يكون بما تتعدى به كلمة بصارة، عرفنا الصراط تكون هذا حين تتعدى به يكون بمعنى التعريف والدلالة، وحين يكون تبتنا نقول تبته كذا، وإنما تبته على كذا، أقمنا على فيكون على. وحين يكون المراد به التخصيص خصصنا لهذا الصراط فلا ندعوه، ألزمنا له يعني خصصنا له، فيكون فيها إدمارات يعني تقديرات تضمينية. هذا أيضا مما يحتمله أسلوب ذلك. إذن على هذه الأقوال يكون يهدينا الصراط المستقيم، ممكن يكون يهدينا إليه بالنسبة إلى الخارج، وهذا لا يتصورون. إذا المراد رده يهدينا الصراط معناه أقمنا، نقول تبتنا، لأنه محتمل كما قلت لكم، إذا كان معد بنفسه فهو محتمل له، وإذا كان معد بعلى وإلى فهو لخارج فيه. فعليه تحتمل أن تكون تبتنا على وخصصنا لي وعرفنا الصراط، فتجتمع الثلاثة في أسلوب الطلب بهدنا معدا بنفسه إلى مفعوله الثاني أو على وجه التوسع كما قدر بعض المعربين. اهدنا الصراط المستقيم، هذا بكلمة اهدنا، وجاءتنا الضمير المتكلم ومعه غيره، ولا نقول معظم يمسي لنا ولا يتناسب، لما قام الدعاء مع المعظمة من داعي اهدنا يعني لا ترد، فإذلك أنا لا يمكن أن نقبل بأن الضمير هنا ضمير المتكلم المعظم يمسي، لما قام الدعاء يتناكد مع مسألة التعاظم. إذن يكون استحضار الجماعة وهو مناسب لي نعبد ونستعين، كما أشركتهم في الإقرار أشركتهم في دعاء الاعتبار وفي التثبيت على الاستمرار، كيف شركتهم في الإقرار شركتهم في الدعاء، هذا واضح. فناسب اهدنا لنعبد ونستعين، واضح جدا. إذن نعود اهدنا الصراط المستقيم إليه وله، أو اهديناه لهديناهم صراطا مستقيما، كل ذلك وارد. والصورة فجاءت لصورة الإجمال وتجيء على هذه الصورة للإحتمال فيتسع تتسع لدلالة الدلالة كلها. اهدنا الصراط المستقيم، الله تبارك وتعالى على في الصراط بالنهج الذي وصفته هو الاستقامة، ثم عرفه في جملة البدال بسالكه وهم المنام عليه، ثم في جملة النهج على ما ترجع عندنا بضده تعريف بسالكه وتعريف بنعته وتعريف بالسالكين على ضده، قائمين على ضد الصراط وبضدها تتميز الأشياء. هذا الإيمان في تعريف الصراط، لأنه يرجع لكل ما سبق الحديث عنه في بعضها الكتاب، صراط العبادة إفراد لله، صراط الاستعانة منه، صراط معرفته بالمجد والحمد والاستحقاق، صراط إفراده بالملك والمالكية في يوم الدين، استعدادا للقائه وتحسب لرقابته والحساب اليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، امين. الحمد لله رب العالمين.